نعم سيدنا، هو في المسند تمشي فعلا على بالضبط. ما سبق كله، إن هو قال ما قلت حلفت نذرت. نعم، جزاك نعم الله خيرا وشكرا. هي في المسند هكذا يا سيدي. هكذا في المسند صليت نعم صليت ولعنت. ولعنت. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيرا وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شر ما شر ما صنع له. حديث صحيح. ويذكر عنه أنه قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي سبيل الله حيا وميتا. وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبس الثوب الجديد: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي مرتين. وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ فقال: بل غسيل. فقال: ألبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى منزله. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم، وكان إذا دخل بدأ بالسؤال أو سأل عنهم، وربما قال: هل عندكم من غداء؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا انقلب إلى بيتي: الحمد لله الذي كفاني وأواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي فأفضل، أسألك أن تجيرني من النار. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس: إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الرجل بيته فليقول: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. وفيه عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة، ورجل راحل المسجد فهو ضامن على الله يعني حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث صحيح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله عند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت ولا عشاء. ذكره مسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخوله الخلاء. ثبت عنه في الصحيحين انه كان يقول عند دخوله الخلاء: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر احمد عنه انه امر من دخل الخلاء ان يقول ذلك. ويذكر عنه: لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول: اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ستر ما بين الجن وعورات بني ادم، اذا دخل احدكم كنيف ان يقول بسم الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان رجلا سلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه، واخبر ان الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط، فقال: لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فان الله عز وجل يمقت على ذلك. وقد تقدم انه كان لا يستقبل القبله ولا يستدبرها بباب ولا بغائط، انه نهى عن ذلك في حديث ابي ايوب سلمان الفارسي وابي هريره ومعقل بن ابي معقل وعبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. عامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صريح نهي المستفيد عنه من ذلك. كحديث عراق عن عائشة ذكر للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه الإمام أحمد، وقال: هو أحسن ما روى في الرخصة وإن كان مرسلا، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث، ولم يثبته، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى. قلت: وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها. وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن حذاء عن رجل عن عائشة، وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت. ومن ذلك حديث جابر أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا حديث استغربه الترمذي بعد تحسينه، وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ابن إسحاق. فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمه حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا قبلة مستدبر الكعبة، وهذا يحتمل وجوها ستة: نسخ النهي به وعكسه، هو تخصيصه به صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالبنيان، وأن يكون لعذر يقتضاه المكان أو غيره، وأن يكون بيانا، لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل للجزم بواحد من هذه الوجوه على التعليل. وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل لترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. وقول ابن عمر إنما نهى عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل. وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه بالفضاء الذي يحول بين البائل وبين جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان. وأيضا فإن النهي تكريم من جهة القبلة، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصا بنفس البيت. فكم من جبل عظمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران بين بنيان وأعظم. وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه. فتأمل. قال: فصل. وكان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، ويذكر عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ذكره ابن ماجه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع عليه في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال للصحابة: توضؤوا بسم الله. وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه: نادي بوضوء فجيء بالماء، فقال: خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله. قال: فصببت عليه وقلت بسم الله. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه. فذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي أسانيدها لين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء. وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك 3 مرات. وذكر بقي بن مخرم في المسترد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رق وطبع عليه بطابع، ثم رفع تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري. وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه. فذكر بعض ما تقدم، ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. وقال: وهل تركت من شيء؟ وقال ابن السني: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. فذكره. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وأخرى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة فإقامة الصلاة، ولم يصح عنه إفراد البتة. وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان 4، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، قد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وابي محذوره رضي الله عنهم. واما افراد الاقامه فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمه الاقامه، فقال: انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والاقامه مره مره، غير انه يقول: قد اقامت الصلاه قد اقامت الصلاه. في صحيح البخاري عن انس بن بلال ان يشفع الاذان او يوتر الاقامه الا الاقامه، وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الاقامه من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الاقامه قد اقامت الصلاه قد اقامت الصلاه. وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على تكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. فصل. وأما هدي صلى الله عليه وسلم بالذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه 5 أنواع: أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا بلفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحي على. وهدي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء من الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثاني أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا من الإسلاميين ومحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي صلاة الإبراهيمية كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون. الرابع أن نقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله أنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، يعني مؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه. وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم قال: حين ينادي منادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا أقبال ليلك وأدبار نهارك وأصوات بعدك، فاغفر لي. ذكره الترمذي. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها، دعوات الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وذكر ابن القيم من حديث ابن عمر موقوف عليه. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عن كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. حديث صحيح. وفيه عنه ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور داعي الصف في سبيل الله. وقد تقدم هجم في أذكار الصلاة مفصلا من الأذكار بين بعد انقضائها والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حشر عن الشمس، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، وأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا يشفع التكبير. وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر بن عباس فعلهما ثلاثا فقط وكلاهما حسن. قال الشافعي: إن زال فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، تصيل له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كان حسنا. فصل. في هذه صلى الله عليه وسلم بالذكر عند رؤية الهلال. يذكر عنه أنه كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وسلامة الإسلام، ربي وربك الله. قال الترمذي: حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وسلامة الإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. ذكره الدارمي. وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير رشد، هلال خير رشد، آمنت الذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وفي أسانيدها لين. ويذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. فصل. في هذه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده: كان إذا وضع عنده الطعام قال: بسم الله، ويأمر الآكل بالتسمية ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح. والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، هو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معارض لها، والإجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. فصل. وها هنا مسألة تدل الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم، هل تزول شرفة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابه كرد السلام وتسمية العاطس. وقد يقال: لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره. ولهذا جاء في حديث حذيفة: إنا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فجاءت جارية كأنما تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا ينكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل منها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي عليهما. ثم ذكر اسم الله وأكل، ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام. ولكن قد يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد وضع يده وسمى بعد، ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية، وكذلك العربي فشاركهم الشيطان. فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره؟ فهذا مما يمكن أن يقال. لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لك فيكم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الستة سموا، فلما جاء هذا العربي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان في أكله، فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لك فالجميع. وأما مسألة رد السلام وتشميت العطس فيها نظر، وقد صح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل من سمعه أن يشمته. وإن سلم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم، فإذا سمى غيره لم تجد تسمية من سمى عمن لم يسم من مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم، فتبقى الشركة بين من لم يسمي وبينه، والله أعلم. ويذكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي أن يسمي على طعامه أن يسمي على طعامه فليقرأ قل والله أحد إذا فرغ، وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وكان إذا رفع الطعام بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا عز وجل، ذكره البخاري. وربما كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فذكر البخاري عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا، وذكر الترمذي عنه أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، وإسناده صحيح. وفي السنن عنه أنه كان يقول إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا ومن كل الإحسان آتانا، حديث حسن. وفي السنن عنه أيضا إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء ويجزي عن الطعام والشراب غير اللبن، حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس ويحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهم، فصل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما يسألهم هل عندكم طعام، وما عاب طعاما قط، بل كان إذا اشتهى أكله وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه، وكان يمدح الطعام أحيانا. وخلي لما سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل، وليس بهذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو ملح له في تلك الحالة التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالملح منه. قال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه، لا تفضيل له على سائر أنواع الإدام. فكان إذا قرب إليه طعام وصائم قال إني صائم، وأمر من قرب إليه طعام وصائم أن يصلي، أن يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه. فكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، فكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخل، فكما قال لربيبه عمر النبي صلى الله عليه وسلم سل الله وكل منا إليك. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليه مرارا كما فعلوا أهل الكرم، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن، فقال له مرارا اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. كان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فألعى في منزل عبد الله بن مسلم فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ذكره مسلم. ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار فصلت عليكم الملائكة. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم بن تيهان هو وأصحابه فأكلوا، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله ما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجد، فقال اللهم أطعم من أطعمني أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وذكر عنه أن عمرو بن الحمق سقاه لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم يرى شعرة بيضاء، وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم، فقال مرة ألا رجل يضيف هذا رحم أو يضيف هذا رحمه الله، وقال الأنصاري وامرأته اللذين آثر بقوتهما بقوت صبيانهما ضيفهما، فقال عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة. فكان لا يأنف من مواكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا عربيا أو مهاجرا، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، فكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح، لأن الأكل بها إما شيطان وإما مشبه به. صح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله قل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعدها، فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله، وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا، وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه. وصح عنه أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. وروي عنه أنه قال أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم، وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا، والواقع في التجربة يشهد به. جميل الحديث هذا يشهد به لا يعني بقول جميل الحديث هذا، أديب طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة، نعم يعني الإنسان لا يأكل وينام يعني، بل يصلي ويذكر نعم الله، حتى يعني من فوائده يعني إن هو لا يتراكم الطعام في إذا معدته. اجتمع عليه أنه أنضج بذكر الله كذلك، فكان هذا هو أمثل ما يكون. بس طبعا مش بالرقص وكانت يعني. تقول لزوجها أبي الدرداء: كل فوالله ما نضج إلا بالتسبيح والتحميد. نعم، نعم، جزاك الله خير يا محمد. جزاكم الله خير. تفضل شيخ عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. أهلا جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزع عنه خير الجزاء وفضل اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان افضل الاسلام وخيره اطعام الطعام، وان تقرا السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. وفيهما ان ادم عليه الصلاه والسلام لما خلقه الله قال له: اذهب الى اولئك النفر من الملائكه فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به، فانها تحيتك وتحيات ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمه الله. فزادوه ورحمه الله. وفيهما انه صلى الله عليه وسلم امر بافشاء السلام، واخبارهم انهم اذا افشوا السلام بينهم تحابوا، وانهم لا يدخلون الجنه حتى يؤمنوا ولا يؤمنون حتى يتحابوا. وقال البخاري في صحيحه: قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، الانصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والانفاق من الاقتار. فقد تضمنت هذه الكلمات اصول الخير وفروعه، فان الانصاف يوجب عليه اداء حقوق الله كامله موفره، واداء حقوق الناس كذلك، والا يطالبهم بما ليس له، ولا يحملهم فوق وسعهم، ويعاملهم بما يحب ان يعاملوه به، ويعفيهم مما يحب ان يعفوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به نفسه وعليها. ويدخل في هذا انصافه نفسه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره اياها وتحقيرها بمعاصي الله، وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعه الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وانابته اليه، وإيثار مرضاته ومحابه على مرض الخلق ومحابهم، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه، فينجي نفسه من البين، ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمه الله بقوله: اعملوا على مكانتكم. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحق المنافع والأعمال، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك اسم سيده، فهو المفعول عامل. يعني، نعم، أحسن الله إليك. اسم المفعول المفتوح فهو من عامل قبلها على كده. أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه. نعم، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده. أحسن الله إليكم. ونفسه ملك فسيده لسيده، فهو مستحق عامل. وهو مستحق. فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه. نعم، أحسن الله إليكم. فهو تمام. عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلا، بل قد كتب على حقوق منجمة، كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر، ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه حقه عليه، ومعرفة نفسه وما خلقت له، وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرها، ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم ويدعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده، ويدفعه بمراده هو، أو يقدمه ويؤثره عليه، أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده، وهي قسمة مضيذة، مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله بجهله وظلمه، وإذا لبس عليه وهو لا يشعر، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟ وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي.

فإن عليك السلام تحية، فإن عليك السلام تحية، تحية الموتى. حديث صحيح. وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغالطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا المشروع، أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها، وكان يرد على المسلم وعليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام. وتكلم الناس هاهنا في مسألة، وهي لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام هل يكون صحيحا؟ فقال الطائفة منهم المتولي وغيره لا يكون جوابا ولا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف لسنة الرد، ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية، فإن صورته صالحة لهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فهذا تنبيه منه على وجوب الرد على أهل الإسلام، فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني، فإذا أمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السلام عليكم، فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى. وذهب طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما طال سلام، أي سلام عليكم لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء. واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تحيته وتحية ذريته، قال ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا وبأحسن منها فضلا، فإن رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل. وأما قوله فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواو فيه، فروي على 3 أوجه، أحدها بالواو قال أبو داود، كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار فقال فيه فعليكم، وحديث سفيان في الصحيحين، وروى النسائي من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو وفي لفظ لمسلم والنسائي فقل عليك بغير واو. قال الخطابي عامة المحدثين يروونه عليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوا، لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى كلامه. وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن السام الأكثرون على أنه الموت، والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه، وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب وهو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره. ولكن قد فسر السام بالسآمة وهي الملالة وسآمة الدين، قالوا على هذا فالوجه حذف الواو ولا بد، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة، ولهذا جاء في الحديث إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام بكسر السين وهي الحجارة جمع سلمة، ورد هذا الرد متعين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق،

وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء ابو بكر رضي الله عنه فاستاذن فقال من؟ قال ابو بكر، ثم جاء عمر فاستاذن فقال من؟ قال عمر، ثم عثمان. وكذلك وفي الصحيحين عن جابر اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت انا، فقال انا، كانه كرهها. ولما استاذنت ام هانئ قال لها من هذه؟ قالت ام هانئ، فلم يكره ذكرها الكنيه. وكذلك لما قال لابي ذر من هذا؟ قال ابو ذر. وكذلك لما قال لابي قتاده من هذا؟ قال ابو قتاده. فصل. وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رسول الرجل إلى الرجل إذنه، وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك إذن له. وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع، وقال البخاري في صحيحه، وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه، فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح، فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي. قال فآتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وقد قالت طائفة بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخي لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت احتاج إلى استئذان. وقال آخرون إن كان الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان. إن كان عند الداعي من أحسن الله إليكم. وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلم يدخل عليه أحد إلا بإذنه. فصل. أما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر وقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل به. فقال الطائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة. وقال الطائفة أمر ندب وإرشاد لا حتم وإيجاب، فليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال الطائفة المأمور بذلك النساء خاصة، وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات، وهذا ظاهر البطلان، فإن جمع الذين لا يختص به المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. وقال الطائفة عكس هذا، إن المأمور بذلك الرجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين، ولكن سياق الآية أباه فتأمله. وقال الطائفة كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة ثم ذلك، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فروى أبو داود في سننه أن نفر من أهل العراق قالوا ابن عباس، يا ابن عباس كيف ترى هذه الآيات التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية. فقال ابن عباس إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الوالد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعده. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة الآيات محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس. والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه. والحكم معلل بعلة قد أشارت إليه الآية، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى، والله أعلم. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وذكره البخاري. وثبت عنه في صحيحه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه. نعم نعم نعم أحسن الله إليك. وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم

على هذا الترتيب نعم يعني، خاصة فيما هو منسوخ يعني كمثل الأحاديث، والحديث الذي مر معنا منها نعم كان أحسن الله يمسك كما هو ولا يراجع. صحيح نعم أحسن الله ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائظ للشيطان محزن له، فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآباته، فسمي الدعاء له لأنها برحمة الله. يغيظ، ولا إيه؟ فتشميت المؤمن فتشميت المؤمن ب ما معنى بغيظ عدوه وحزنه وكآبته؟ شمته بهذا يعني؟ ممكن نعم، نعم لأنها تمشيش يغيظ. نعم نعم أحسن الله إليك. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له برحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف، إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا به، وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخافض أو غض به صوته. قال الترمذي: حديث صحيح، يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان، ويذكر عنه أن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل مذكوم. هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية، وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة بن الأكوع: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مذكوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو مذكوم. وفي رواية عن سعيد قال وفي رواية عن سعيد قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجنة. قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت فشمته وإن شئت فكف، ولكن له علتان، إحداهما ارساله فان عبيدا هذا ليست له صحبه، والثانيه ان فيه ابا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه وقد تكلم فيه. وفي الباب حديث اخر عن ابي هريره يرفعه: اذا عطس احدكم فليشمته جليسه، فان زاد على الثلاثه فهو مذكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وهذا الحديث هو حديث ابي داود الذي قال فيه: رواه ابو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن ابي هريره، وهو حديث حسن. فان قيل اذا كان به زكام فهو اولى ان يدعى له ممن لا عله به، قيل يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. واما سنه العطاس الذي يحبه الله وهو نعمه ويدل على خفه البدن وخروج الابخره المحتقنه، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليه يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث: الرجل مذكوم، تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ فيه قولان، والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده. فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخر كما ك... كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمته، وهذا هو الصواب. الثانية إذا ترك الحمد، فهل يستحب لمن حاضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره. قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: ومن باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس، لم يحمد الله ولم يذكره، هذا تعذير له وحرمان لبركة الدعاء، لما حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم

والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. وذكر البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سافرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت واليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم انت ثقتي وانت رجائي، اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم له وما انت اعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير انما توجهت. ثم يخرج. فصل. وكان اذا ركب يكون والله راحلته اعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اذكار السفر وادابه كانت تبدا من هنا، وان الاخرى كانت تعنون فصل في الاستخاره، على اعتبار ان الاستخاره تكون في الامور كلها يعني. فلا ادري لماذا خصها بالدخول تحت اذكار السفر والاداب، وهو حريص على التقسيم القصير فصل فصل فصل صحيح. هكذا. نعم، جزاكم الله خير عبد الرحمن. وإياكم شيخنا رضي الله عنكم. يكمل الشيخ محمود. شيخنا تفضل شيخ محمود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان إذا ركب راحلته. نعم، معذرة. فصل. وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر الخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وذكر أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. نعم، الضبنة. نعم، أحسن الله إليكم. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم المسؤوليات التي تكون تحت يد الإنسان. أحسن الله إليكم. والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال: آيبون تائبون عابدون في السفر والكآبة في المنقلب. من الضبن، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله قال: توبا توبا لربنا أوب لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سافر يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحوض بعد الحوض. هذا في المسند كده: وإذا دخل أهله، ولا وإذا دخل على أهله. نعم، تفضل شيخ عبد محمود. ومن الحوض بعد الكوض، ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنظر في الأهل والمآل. فصل. وكان إذا وضع، نعم أحسن الله إليكم، في الأهل هما المقصودان بقوله والمال. ومن سوء المنظر في الأهل والمال. فصل. وكان إذا وضع ذدله في الذكاب لركوب دابته قال: بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: سبحان الله ثلاثا، ثم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وجاء إلي رجل وقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر لك ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر الله لك الخير حيثما كنت. وقال له رجل: إني أريد السفر، إني أريد سفرا. فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال: اللهم أزوي له الأرض وهون عليه السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك، فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشا أو نش أو نشازا أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حمد. هو مرتفعا يعني، نعم ووضع عليها سكون. نعم عندي وضع عليه سكون، 20. نعم نشزا يعني. نعم أو أقرأها نشزا، أقرأها نشزا. آه نقرأ كما هي إلى أن يثبت العكس يعني. نعم، أو نعم نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حمد. وكان سيره في حجة العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير كان فوق ذلك. في حجه العنق. وكان سيره في حجه العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك. وكان يقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. بل كان يكره السفر لواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيء أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. وكان يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. ولفظ مسلم: ما من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وذكر أحمد عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل، قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. وكان يقول: إذا سافرتم في الخضب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادرون. في الخصب. نعم، أحسن الله إليكم. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيها. وفي لفظ: فأسرعوا عليها السير، وإذا عبستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الريح وما ذرين. إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها. نعم أحسن الله إليكم. وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال: سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، بلائه وحسن وحسني. نعم لا. أسأل الله عليكم وحسن بلائه. سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. نعم أحسن الله إليكم. سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله. وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وعده. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. وفي الصحيحين: إذا طالت غيبته.